رجل صلى وعليه نجاسة لم يعلم بها، هل يعيد الصلاة إذا علم بها بعد الصلاة؟ إن كان يغلب على ظنه أنها كانت قبل الصلاة، أو غلب على ظنه أنها أصابته وهو يصلي، ففي هذه الحال يعيد الصلاة. لماذا؟ لأنه صلى وهو متلبس بالنجاسة بغلبة الظن، بغلبة ظنه. أما إذا لم يعلم هل كانت الصلاة، هل كانت النجاسة قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، ما ترجع عنده شيء، فإنه لا يعيد، لأنه فعل ما أمر به. والله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله قد فعلت. وقال الله جل وعلا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أو أن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. هل تصح صلاة الخوف إذا اعتدى المسلمون على كفار معاهدين؟ لا، لأن القتال هنا غير مباح، والفقهاء يشترطون أن يكون القتال مباح، ويعني يخرج عن الإباحة المحرم والمكروه، فلا تصلى صلاة الخوف إذا كان القتال محرم أو مكروه، لأن الرخصة لا تستباح بها المعصية. نعم. هل المقيم المريض مثل المسافر يجمع ويقصر الصلاة؟ لا، المقيم المريض يجمع لا يقصر، يجمع، لأن الجمع إن جاز للمريض في حال الحضر، ولم يعني ينقل أو لم يذكر أن المريض يقصر الصلاة إذا كان مقيما. القصر خاص بالسفر. نعم. لو أن نجاسة وقعت في ماء ولا أستطيع تحديد هذا الماء هل هو قليل أو كثير، ولكن لم تتغير أحد أوصافه، هل يجوز الوضوء به؟ نعم، إذا لم تتغير إحدى أوصافه فعلى قول الجمهور الماء طهور. إذا لم يحصل تغير للطعم أو اللون أو الرائحة بالنجاسة، فقول الجمهور أنه طهور، يصح استعماله وتحصل الطهارة به. نعم. هل يجوز أن أوتر بركعة قبل النوم دون أن أصلي الشفع؟ يجوز، لكن هذا من عمل البخلاء يا إخوان، ولا هذا يجوز، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن يوتر بركعة فليفعل. ولكن لو أن إنسان أتاه سائل فقير وأعطاه ريال واحد وهو غني، المسؤول غني، هل هذا يعني هذا من الكرم أو من الإحسان أو ريال واحد؟ هذا يعد بخيل. والبخل يا إخوة ينقسم إلى قسمين: بخل بالمال وبخل بالعمل. فالبخل بالمال قبيح، لكن البخل بالعمل أقبح. لماذا؟ لأن فيه إضرار بالنفس، إضرار يضر الإنسان بنفسه إذا كان يبخل على نفسه بالعمل الصالح، لأن النتيجة والعياذ بالله النار والخزي يوم القيامة. قال الله تعالى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ويقول الله جل وعلا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين نعم ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة. قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وهذا لا يكون إلا برحمة الله ثم العمل الصالح، نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السؤال عجيب، يسأل عن حكم من قتل قطا كان يؤذيه، وأنا أسأل عن من قتل مسلما كيف لا يسأل عن حكم هذا القتل؟ الآن هذا الرجل قتل قطا كان يؤذيه، فيسأل عما يعني حصل منه، هل هو صحيح أو خطأ؟ كان يؤذيه، هذا ما يترتب عليه شيء، لكن لا يلجأ من كانت هذه حاله، لا يلجأ إلى قتل القط إلا إذا استنفذ الوسائل الأخرى التي يتخلص بها من القط، لأن القط نفس، وإذا كنت تستطيع أن تتخلص من هذا الأذى، من هذا الأذى ومن هذا الحيوان بما دون القتل فافعل، لا تقتل. أما إذا تعين الأمر ولم تتخلص منه إلا بالقتل فلا حرج عليك، لكن قتل المسلم يا إخوة، قتل المسلم يجوز ولا يجوز؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قتل المسلم يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز. قتل المسلم على قسمين، قتل المسلم بحق هذا جائز، بحق يعني كإقامة الحدود عليه، أو قتل مثلا مسلم قتل واقتص منه اللي يعني مقابل القاتل أو لولي الدم، هذا قتل بحق. لكن إذا كان بغير حق يجوز ولا يجوز؟ هذا حرام بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل قال ابن عباس رضي الله عنهما: من قتل مسلما عمدا بغير وجه حق لا تقبل له توبة، لا تقبل له توبة. وإن كان الجمهور يقول إذا كانت التوبة صادقة تقبل، فالله ماذا يقول؟ يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ها بعدين، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذن ما بعد هذه الآية؟ ابن عباس يقول خالدا فيها، يستدل بهذه الكلمة خالدا في النار، من قتل مسلما متعمدا ظلم وعدوان. وورد في الحديث لزوال الدنيا أهون على الله من قتل نفس مسلم، قتل نفس مسلم معصوم، أو من إصابة دم معصوم. قتل المسلم حرام، حرام يا مسلمون، الذين يقتلون المسلمين وهم راكعون في المساجد، هذا إسلام يا إخوة؟ هذا إسلام؟ ما أظن هذا إسلام، لأن المسلم لا يمكن أن يجرأ على قتل مسلم وهو راكع لله عز وجل يصلي في بيت من بيوت الله. لكن أظن الذي يصنع هذه الأمور، أظن الذي يصنعها ليس من الإسلام في شيء، والله تعالى أعلم. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخانا. يقول السائل: قلتم أن الهرب المباح أن يتحيز لفئة أخرى، وأيضا أن يكون الهرب لمصلحة، ولكن ما فهمت هذه لمصلحة. لمصلحة يعني مثل التحيز، مثل ينحاز إلى فئة أخرى أو جناح آخر من المقاتلين الذين يقاتل معهم، هذا لمصلحة. أو مثلا أحاط به العدو، أحاط به حاطة كاملة ويستطيع أن يتخلص منهم بالهرب إلى جهة أخرى، لا يكون مدبرا لكن إلى جهة أخرى، فهذا أيضا لمصلحة. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: المعروف أن يكون المطار في أقصى البلد، أي بعيد عن البنيان، فهل للمسافر قصر الصلاة بمجرد وصوله إلى المطار وقبل إقلاع الطائرة؟ نعم يجوز، إذا كان البنيان قد انفصل، يعني بين القرية وبين المطار انفصل البنيان، ويعني أخر البنيان خلفه، له أن يقصر في المطار وله أن يجمع. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: نزول الثلج والمطر في بلادنا يكون في الشتاء، فهل لنا أن نقصر الصلاة ونجمع بين العشاءين؟ نعم، تقدم معنا لكم أن تجمعوا، لكم أن تجمعوا، ما تقصروا، لكم أن تجمعوا بين الصلاتين، لأنكم مقيمون، فالمقيم إذا وجد سبب الجمع يجمع، ولكن الصلاة تامة. نعم، الصلاة تامة. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل توجد عبادة معينة تفعل في ربيع الأول من صيام أو عمرة أو قيام بمناسبة مولد النبي الشريف؟ أقول يا إخوة، يعني الفيصل في هذا الأمر الدليل، الفيصل في هذا الأمر الدليل، لأن شريعتنا مبناها على الدليل، لأن مبناها على الحظر، يعني لا يقال فيها بحكم ولا يفتى فيها في مسألة إلا بناء على الدليل، إن وجد الدليل فنعم هو المعول عليه، ما وجد الدليل نتوقف. الآن هل يجوز لنا أن نصلي صلاة الظهر خمسا؟ لا. طيب فيها زيادة عبادة؟ لا. هل يجوز أن نزيد صلاة سادسة ونقول هذه واجبة على الصلوات الخمس؟ لا. لا، لأن الدليل ما ورد بذلك. بالنسبة لهذا الشهر، شهر ربيع الأول، نعم صيام الاثنين والخميس دل النص على مشروعية في هذا الشهر وفي غيره، صيام نافلة في هذا الشهر وفي غيره. أما وكذلك الثلاثة الأيام الثلاثة البيض أيضا دل الدليل على مشروعية صيامها سواء كانت في هذا الشهر أو في غيره. أما تخصيص هذا الشهر بعبادة خاصة دون غيره من الأشهر فلا أعلم دليلا يدل على ذلك، ولا أعلم أحدا من أهل العلم المعتبرين المتبعين لا أعلم أحدا من أهل العلم يقول بذلك، ولا أعلم أحد من السلف يقول بذلك. فالمسلم يا إخوة، المسلم يكون وقافا عند الحق، الحق وحق أن يتبع، لا يجوز للمسلم أن يتبع الأوهام أو البدع أو هذه، لأن الحياة منقضية، الحياة ستنتهي، والله جل وعلا سيقرر الأعمال على أصحابها، وسيقف الإنسان بين يدي الله عز وجل ويسأل، يسأل عن الأعمال التي قدمها، هل هي أعمال موافقة للشريعة أو مخالفة للشريعة، موافقة للنص أو مخالفة للنص، على هدي السلف أو لم تكن كذلك. فالعاقل الكيس الفطن كما ورد في الحديث، من دان نفسه يعني حاسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، وتمنى على الله الأماني. يا إخوان هذه الأمور يعني تحتاج إلى تأمل، وتحتاج إلى يعني قوة إيمان. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول فإذا جاءت الطامة الكبرى يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. ها وبعدين، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ما في قسم ثالث. أن الناس يوم القيامة، بنو الإنسان يوم القيامة فريقان فقط، فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير، ما في غيره، ودل القرآن على ذلك. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ها، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ما في قسم ثالث. ويقول الله عز وجل في آية أخرى، نعم فنعم فمنهم شقي فمنهم شقي وسعيد، يعني من الناس، فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله، ها، إلا ما شاء الله إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، غير مقطوع. فما في، ما في يعني قسم ثالث، ما في. الكفار والعصاة من المسلمين، يعني أهل الكبائر، أهل الكبائر إلى النار، إلا أن يعفو الله عز وجل عن المسلمين ابتداء فالله رحمته واسعة. والمؤمنون المؤمنون إلى الجنة ودار النعيم. طيب المعاصي الآن يا إخوة تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر، هذه ذكرت دون الكفر، صغائر وكبائر. الكبائر هذه تغفر بالتوبة، أما الصغائر فتغفر بأمرين. الأمر الأول اجتناب الكبائر، إذا اجتنب الإنسان الكبائر فالصغائر تغفر إن شاء الله، لأن الله جل وعلا يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني من الصغائر. ويقول والحالة الثانية تكفر أيضا بالعبادات، الصغائر تكفر بالعبادات، تكفر بالعبادات. ولهذا جاء في الحديث الصحيح، الحديث الصحيح الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، الكبائر إذا اجتنبت الكبائر. طيب يا إخوة، إذن الإنسان يعرف هذه يعني الحقيقة ويعرف هذا المصير. الكفار الكافر الآن إذا مات على الكفر هل يطمع في دخول الجنة؟ يطمع في دخول الجنة ولا يطمع؟ لا يطمع، يعني يظن يعني أن الله سيدخله الجنة إذا مات على الكفر، أو يسأل الله يعني يتوقع أن الله يدخله الجنة إذا مات على الكفر، أو نحن الآن في الدنيا إحنا المسلمين إذا مات إنسان كافر على الكفر نتوقع أنه يدخل الجنة؟ لا، الجواب لا، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والمراد بذلك أن يموت على الشرك. ويقول الله جل وعلا إن نعم يقول الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، حرم حرام، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين ها من أنصار. فالإنسان إما إلى الجنة وإما إلى النار. نعم أحسن الله. لكن النبي لا تعقيب، النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في من يوم القيامة؟ النبي عليه الصلاة والسلام بعث لجميع الأمة، جميع الأمة من يعني الجن والإنس، وله الشفاعة العظمى يوم القيامة. لكن لمن تكون؟ لمن تكون؟ تكون لتكون الشفاعة العظمى بشرطين للنبي صلى الله عليه وسلم. أولا أن يرضى الله جل وعلا عن المشفوع له، الثاني أن يأذن الله للشافع في الشفاعة، فإذا لم يكن كذلك فلا شفاعة حتى للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للمسلمين يوم القيامة في الانصراف من الموقف، في الانصراف من الموقف. الله جل وعلا يجمع الخلائق يوم القيامة جميعا في صعيد واحد، صعيد واحد، الأرض منبسطة ويجتمع فيها الرجال والنساء وكلهم عراة، عراة غير مكتسين وغير منتعلين. طيب فينزل الله جل وعلا والناس يعني يلحقهم من الكرب والشدة ما الله به عليم، يذهبون إلى آدم يطلبون منها الشفاعة أن ينصرفوا من الموقف ويعتذر، وإلى نوح ويعتذر، وإبراهيم ويعتذر، وإلى عيسى ويعتذر، وإلى موسى، ثم يقال لهم اذهبوا إلى محمد، اذهبوا إلى محمد، فيذهبون إليه فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها، فيسجد يخر ساجدا فيقول يا رب أمتي أمتي، فيقول له الله جل وعلا ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في الأمة. لكن أمة الإسلام، أمة الإسلام الصحيح، ما أمة الإسلام البدعي وإلا أمة الإسلام التسمي فقط بدون عمل. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل معروف أن الصلاة الرباعية والثلاثية يكون في التشهد الأخير التورك، ويكون في التشهد الأول الافتراش. والسؤال، هل يتورك في النوافل؟ النوافل نعم، إذا كان فيها تشهدان نعم، لكن النوافل غالبا ما يكون فيها تشهدان. ويقصد المثنى يا شيخنا، ها؟ يقصد صلاة المثنى من النوافل. لا، إذا كان ركعتان، إذا كانت النافلة ركعتين فيها تشهد واحد. نعم. ولا فيها تورك. إذا كانت الصلاة تشهد واحد ليس فيها تورك بالإجماع، بإجماع المسلمين فيها افتراش. أي نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل، هل يجوز أن أقصر الصلاة مع رفقائي في السفر ونصليها سويا جماعة؟ هل يجوز أن أقصر الصلاة؟ هل يجوز أن أقصر الصلاة مع رفاقي في السفر ونصليها جماعة؟ نعم نعم، هذا هو الأحسن وهذا هو الأفضل، أن تصلوا جماعة، تصلوا الصلاة جماعة قصرا أو جمعا. نعم، لكن الأفضل القصر، الأفضل للمسافر القصر أفضل من الجمع. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل، ما صحة تكرار السلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ صحته لا يصح، لا يصح. لماذا؟ لأن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، أليس كذلك؟ السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة أو لا؟ عبادة أو ليست عبادة؟ نعم عبادة. طيب، التكرار والذهاب إلى قبره الشريف عليه الصلاة والسلام هذا ليس من العبادة في شيء، لأنه لم ينقل لا عن الخلفاء الراشدين ولا عن من بعدهم من كان في عصرهم من الصحابة، ولا عن من كان بعدهم أيضا من السلف الصالح، لا من الصحابة ولا من غيرهم، إلا عن عمر بن عمر رضي الله عنهما. كان يذهب مرة واحدة إذا قدم من السفر ويسلم، مرة واحدة إذا قدم من السفر فقط. طيب يا إخوة، نحن الآن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم في الصلوات المكتوبة أكثر من 17 مرة، والنوافل يعني ليس لها حد. وعند دخول المسجد نقول بسم الله الصلاة والسلام على رسول، أليس كذلك؟ بلى. طيب، هذا خير إذا قبل، نسأل الله عز وجل القبول. أما أن يتردد الإنسان على قبر النبي صلى الله عليه وسلم والدليل خلاف هذا الأمر، فهذا من البدع التي أحدثها الناس. وأيضا من البدع التي أحدثها الناس أن الإنسان إذا أتى إلى القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، يقول هكذا كأنه يصلي ويستقبل القبر. هذا أيضا من البدع التي أحدثها الناس. وأيضا من البدع التي أحدثها الناس التمسح بالحجرة الشريفة، التمسح بالحجرة الشريفة. يا إخوان، عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا يقول؟ قبل الحجر الأسود وقال: إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فلماذا التمسح؟ لماذا التمسح بالحجرة الشريفة؟ ولماذا وبعض المعتمرين أو الحجاج إذا ذهب إلى الأماكن التي يقال أنها تزار يأخذ من ترابها أو من حصى أو من حجرها، من حصى الحصى؟ لماذا يا إخوان؟ يا إخوان، صححوا العقيدة، صححوا العقيدة، الفقه الأكبر العقيدة. إذا صحت العقيدة إن شاء الله ينظر في الأعمال الأخرى، الأعمال الأخرى التعبدية. أما إذا فسدت العقيدة فلا ينظر في غيرها من الأعمال، لأن معنى فساد العقيدة الشرك والعياذ بالله. فعلى كل مسلم أن ينتبه لنفسه. نعم. وأيضا يا شيخنا، لا ننسى نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من اتخاذ القبر عيد والمعاودة. نعم، العيد هو التكرار. نعم، العيد هو ما يعود ويتكرر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، يعني لا تتكرروا عليه، لا تتكرروا عليه. لكن لو أردت أن تسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو على النبي صلى الله عليه وسلم في أول مرة، في أول وهلة تأتي، لا بأس، مرة واحدة لا بأس، يعني عملا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. يتعلق بهذا أيضا يا شيخنا أن بعض الناس يأتون من أماكن بعيدة ويقولون بأنه أوصاني فلان وقريبي بأن أسلم على النبي، فما هو الفعل الصحيح في هذا؟ الفعل الصحيح في هذا يا إخوة، المسلمون الآن، عدد المسلمين الآن في يعني بقاع الأرض، لحظة يا أخي الكريم، عدد المسلمين الآن في بقاع الأرض كم يعني عددهم تقريبا؟ يعني 4 مليار أو مليار. المهم هؤلاء الذين يصلون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتوا إلى قبره، لا يقبل منهم يعني السلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الحديث يقول صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم معروضة علي، ويقول في الحديث وإن كان فيه مقال ما أنتم وبالأندلس يعني أهل المدينة إلا سواء، يعني بالنسبة للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الوصية يا إخوة لا يجوز تنفيذها، لأنها وصية بدعية لا يجوز أن تنفذ. يعني إذا أوصاك قريبك أو صديقك فقل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في مكانك. ومن رحمة الله جل وعلا أن الملائكة تبلغ هذا السلام وهذه الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول هذا السائل: هل يجوز أخذ المعتمرين لزيارة مسجد ذو النورين، وبالأخص الأماكن التي تزار ما هي؟ يا إخوان اسمعوا، الأماكن التي تزار في المدينة ولا علاقة لها بالعمرة ولا علاقة لها بالحج، هذه الأماكن، لكن يجوز لك أن تزورها، تزور هذه الأماكن. أولها المسجد النبوي والصلاة فيه للرجال والنساء للجنسين، وثانيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للرجال فقط لأن النساء لا يزورن القبور، وثالثها البقيع للرجال فقط، ورابعها مسجد قباء للجنسين، وخامسها الشهداء للرجال. غير هذه الأماكن لا تشرع زيارتها إلا إذا كانت إذا كنت أردت أن تزورها للسياحة فقط لا للعبادة، إذا كان سياحة لا بأس. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: نرجو من فضيلتكم الدعاء لأهل ليبيا بالصلاح والخير. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين في كل زمان ومكان، سواء كانوا من أهل ليبيا أو من غيرها. نسأل الله عز وجل أن يجعل الكلمة الأولى والعليا للمسلمين، وأن ينصرهم على من عاداهم، وأن يجعل القوة والغلبة لهم في كل زمان ومكان. نسأل الله ذلك، وليس على الله بعزيز. لكن اسمعوا، إذا حكم المسلمون كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فإنهم إن شاء الله سيجدون خيرا. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في عهده وبعد عهده فتحوا أقطار كثيرة من بلاد الدنيا، أليس كذلك؟ هل كانت عندهم قوة يعني لا تكون عند غيرهم؟ لا قوة في الأعتاد ولا قوة في العدد، لكن كانت معهم قوة السماء، القوة الإلهية. فإذا المسلمون وجدت عندهم القوة المعنوية بالإضافة إلى القوة المادية فإنهم إن شاء الله على خير، ونسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا سليما وردا جميلا. نسأل الله أن يردهم إلى دينهم ردا جميلا. وفق الله الجميع.